وأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، والناس محتاجون إليه كمال الحاجة، والفقه فيه من أعظم الفقه في الدين، ومن أبواب الديانة التي يحتاج طالب العلم إلى الفقه فيها فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تتعلق ببلاغ العلم الذي يطلبه، فلا بد من تحصيل علم متين في الدعوة إلى الله عز وجل ليوصل الخلق إلى الهداية التي احتمل طلبها. فإن ملتمس العلم لا ينبغي أن يكون منتهى قصده أن يضم متفرق العلم إلى نفسه، بل من كمال نيته الحسنة أن ينوي رفع الجهل عن الناس بتعليمهم ودلالتهم وهدايتهم وإرشادهم، فهو مفتقر إلى فقه الدعوة. وفقه الدعوة إلى الله يكتسبه طالب العلم من جهتين عظيمتين، إحداهما الشيوخ الدالون إلى الله، الشيوخ الدالون إلى الله المبلغون للعلم المرشدون للناس، والأخرى الدواوين المصنفة، الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل. فيقتبس طالب العلم من هذين المولدين عذبا زلالا من فقه الدعوة، فإن صحبة الأشياخ من معلم الخير الذين رسخت أقدامهم وتمت علومهم وكملت عقولهم وظهر نفعهم من أعظم ما يتعرف به المرء إلى فقه الدعوة بتصفح أحوالهم، فهو يرى منهم كيفية معاملة الصغير والكبير والعزيز والحقير والأمير والمأمور والجاهل والمتعلم والمقبل والمعرض، فيعرف من تصريف أحوالهم ما يدله أكثر من بيان معرب، فكم من حال تؤخذ عن عالم في كيفية معاملة الناس تكون أبلغ من قراءة العبد مئين من الصفحات في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. وكان لأبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذلك حظا وافرا، فإنه رجل جمع إلى العلم كمال العقل في هداية الناس. ومن أخبار ذلك ما أخبرني به الشيخ سعيد الدعجاني ختم الله له بخير، وهو من قدماء أهل العلم ممن جاوز 90 وقارب 100، عن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى أنه أخبره أن مما اتصل بهم من أنباء إمام الدعوة رحمه الله تعالى في دعوة الخلق أنه لما خرج من البلاد النجدية وقد قارب 20 إلى بلاد الحجاز للقراءة على علمائها، سمع من أحد من يحضر عنده في مجلس الدرس كلاما استنكره، فأراد أن ينبهه إلى إشكاله بعبارة لطيفة، فجاء إليه مرة بعد انفضاض الناس فقال له: إني رجل أتيت لطلب العلم وأحفظ من القرآن ما أحفظ، فأريد أن أقرأ عليك سورة مما أحفظ لئلا أكون مخطئا في آياتها، فقال له اقرأ، فقرأ عليه سورة قريش وفيها قول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. فلما جاء إلى هذه الآية قال إمام الدعوة فليعبدوا هذا البيت، فقال له معلمه بل قل فليعبدوا رب هذا البيت، فقال أنا كذلك كنت أحفظ، ولكنني سمعتك إذا أردت أن تقوم من مجلس درسك تقول يا كعبة الله، فلماذا لا تقول يا رب الكعبة؟ فنظر إليه وقال أنت يا ولدي لست جاهلا. فانظر إلى طريقته رحمه الله تعالى في فقه الدعوة، وله في ذلك أخبار يضيق المقام عن حصرها، وهي التي انتقلت في أطوار مع علماء الدعوة رحم الله أمواتهم وحفظ البقية الباقية من أحيائهم، فكان لهم في نبراس الدعوة وجادتها وسبيلها ما ليس لغيرهم، وحصل بهم نفع الخاص والعام والقريب والبعيد، وظهرت بركة دعوتهم في بلاد المسلمين، ولم يكن ذلك لو لم يكونوا أهل فقه بالدعوة إلى الله عز وجل، فمن صحبهم ودار في فلكهم وكان معهم استفاد من وجوه فقه الدعوة ما لا يوجد في الكتب، لكن أكثر طلاب العلم واقفون مع صورة العلم لا حقيقته، فهمهم المعلومات والمسائل والانقضاء من الكتب، أما النظر في الأحوال والاستفادة من كل مقال وصحبة المشايخ في كل حال فهذا قليل فيهم، فلا تجد أحدهم يستشير شيخه ولا يعرض عليه همومه ولا يراجعه في أموره ولا يستفهم منه مشكلاته ولا يفاهمه في أحواله، فصار طلاب العلم منبتين عن علمائهم مقطوعين عن مرشديهم، فصار أحدهم إما أن يركب رأسه فيحدث أمورا افترعها من نفسه، وإما أن يهتدي بأناس ناقصين فيكون إرشادهم ناقصا. ووراء هذه الصحبة الجهة الثانية وهي الدواوين المصنفة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي قليلة الوجود فيما عليه أهل السنة والجماعة، فإن كثيرا من الكتب المصنفة في فقه الدعوة هي من غثاثة المقالات التي بنيت على تقلبات الأحوال وما يجري به القدر وموافقة الكفار، وفيها خير كثير قارنه شر كثير، فلا ينتفع منها كل أحد ولا يترشح لها كل أحد إلا كتبا يسيرة مما كتبه العلماء أو تكلموا به في محاضرات طبعت في رسائل كالرسائل التي للعلامة عبد الله ابن حميد والعلامة عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرحمن بن سعدي والعلامة محمد بن صالح بن عثيمين وأضراب هؤلاء، فإن كتب هؤلاء التي في فقه الدعوة وأحوالها ومسائلها هي من أنفع الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة فيها، لكن لا غنية له عن الأصل الأول. ولو أراد المرء أن يعرب بلسانه عن كثير من الأمور التي رآها من العلماء ووجد فيها الخير الكثير في أمر الدعوة إلى الله عز وجل لضاق المقام عن ذلك، والأكمل أن تطلب مقارنة تلك الأحوال بصحبتهم والحرص على الاستفادة من هذا الفقه منهم قبل ذهاب من أبقاه الله سبحانه وتعالى من بقايا العلماء في هذا البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.